أما ما يفعل بعض الناس كل كلمة فهو مسح، فهذا كما أنه لا يليق بالرجل العاقل فضلا عن طلب العلم، عن طالب العلم، فإنه يجعل كل كلامه مزحا، حتى إن المخاطبين يقولون أنت صادق ولا تمزح، لأنه يكثر المزاح. ويأتي إن شاء الله بقية.